فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر. الحمد لله وكفى وسلام على عبده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفاء. وبعد، الكلام هنا على المبحث الثامن، ومبحث مهم هو ضوابط واعتبارات عن عنة المدلس. احنا قلنا بأن شرط الحديث الصحيح خمسة صحيح، منها اتصال السند، والتدليس التدليس يوهم بالانقطاع، التدليس يوهم بالانقطاع. فاتصال السند نعم أصل أصيل، لكن التدليس يوهم بالانقطاع. رحم الله أهل الشام ففيهم التدليس، رحم الله أهل الشام ففيهم التدليس على ما قال طبعا في الأولين. فنقول المدلس الذي جاء بصيغة توهم السماع كالعنعنة فإنها قد تمر، ولكن لمرور هذه العنعنة وحمل الحديث الذي رواه على الوصل لا على الانقطاع لابد من ضابط. هنا الضابط والاعتبارات في قبول عنعنة المدلس، والعنعنة كما قلنا صيغة يوهم بأنه سماع. من هذه الضابط والاعتبارات كون المعنعن من المرتبة الأولى من مراتب التدليس. مراتب التدليس الأصل فيها هو كتاب أهل التقديس للإمام الحافظ بن حجر على مراتب أهل التدليس. اتفق علماء جرح والتعديل بأنه بعض المدلسين يكون يدلس نادرا جدا، يدلس نادرا جدا، هو أيضا له باع في الرواية أو واسع الرواية، فهذا لا يمكن أن يوقف عن عنته كعروة بن الزبير، كهشام بن عروة بن الزبير، كهشام بن عروة بن الزبير. وهذا في المرتبة الأولى من مراتب المدلسين. فإن كان من المرتبة الأولى من مراتب المدلسين فهذا ضابط لمرور العنعنة. الثاني كون المعنعن من المرتبة الثانية من مراتب المدلسين. المرتبة الثانية هو الذي اختبر فعلم أنه لا يدلس إلا عن ثقة، هو يدلس لكن لا يدلس إلا عن ثقة. كل ما قلنا له سمي من دلست عنه يسمي ثقة، فهو يريد أن يجود الإسناد في هذا الباب، لا يخفي ضعف شيخي ولكن ليقوي الإسناد، يجود إسناده فيعلو يعني. فهذا مثل ابن عيينة، فهو يدلس لكنه لا يدلس إلا عن ثقة. عندما قال له سمي لنا من دلست من أسقطت، فلا يسمي إلا الثقة، لا يسمي إلا الثقة. فهذا عن عنعنته في الصحيح أيضا تمر، من ذلك أن يجيء الحديث من طريق آخر مصرحا به يعني أو في موضع آخر. ولا تعلمون أن البخاري قد يقطع الحديث، فلو جاء من طريق آخر أو جاء من مكان آخر في الصحيح فإنه يرفع العنعنة. في عنعنة فصرح بالتصريح أو رأى أخرى فيها التصريح بالتحديث، إذن تمر العنعنة هنا. مجيء الحديث مصرحا به في الخارج ك المستخرجات تفيد جدا في هذا الباب، تبين لك الطرق التي صرح فيها المدلس بالسماع. حتى لو جاء كما قلنا من خارج الصحيحين التصريح كالمستخرجات وغيره فإنه أيضا هنا يزال التدليس وتقبل عنعنته وتمر أن تكون رواية المدلس عن شيخه مقرونا بغيره. وهنا كان يدلس أتى بالعنعنة لكنه مقرون بغيره من الثقات، فإن هذا يقوي ويقوي العنعنة وتمر العنعنة. من الأسباب أيضا أن يكون الراوي من أثبت الناس في شيخ وأكثر ملازمة، فعنعنة تمر كالأعمش مع أبي وائل شقيق بن سلمة. فالأعمش تمر عنعنة إبراهيم النخعي، فإن دلس أو أتى بالعنعنة فهو يمر على الاتصال. وهذا هو قول أئمة الحديث كالحميدي والبخاري ومسلم. وأيضا نقف عندها رواية شعبة فيها إمرار العنعنة، لأن شعبة قال كفيتكم تدليس ثلاث قتادة وأبي إسحاق، لأن قتادة قال كفيتكم تدليس ثلاثة الأعمش وأبي إسحاق وقتادة ولذلك هذه قاعدة حسنة تقبل حديث المعنعين فيها إذا كان الراوي عنهم شعبة. وهذه من رواية شعبة عن أي مدلس، لأن شعبة كان يكره التدليس وكان راوي كذبا ويقول لأن يزني المرء خير له من أن يدلس. فكل من روى عنه شعبة وكان مدلسا فليحمل نفسه على الاتصال أو يحمل عنعنته على الاتصال. ومن ذلك أيضا يحيى بن سعيد، فيحيى بن سعيد القطان أحد الأئمة المعتبرين في هذا الشأن، بل الحافظ جعل روايته عن زهير ابن عن أبي إسحاق السبيع مدلس، عن أبي إسحاق السبيع بمثابة تصريح أبي إسحاق بالسماع لأنه مدلس. الحق أنه بالاستقراء يحيى بن سعيد القطان كان لا يأخذ عن زهير ابن حرب عن زهير إلا ما كان مسموع عن أبي إسحاق. من ذلك أيضا ما قاله كبار النقاد يؤيد تمييز شعبة وأيضا يحيى بن سعيد أنه إذا روى شعبة فإنه لا يقبل التدليس. هو الذي قالها أيها الناس، تحسبون أن منكم من يدلس على حديث النبي وأنا بين أظهركم؟ ولذلك قال كفيتكم تدليس ثلاثة، الأعمش سليمان بن مهران وقتادة وأبي إسحاق السبيعي. وهذا من صنيع المتقدمين في مرور التدليس، لأنهم يعني لا يعقبون على ذلك. فالتدليس وإن قال المحققون بعض المحققين أنه ليس بجرح، لكننا نتوقف في الحديث لوجود العنعنة، فتمر العنعنة كما قلنا بالضابط التسعة التي ذكرناها، وهناك ضابط كثيرة أكثر من ذلك سنتعرض لها في الدروس القادمة بإذن الله تعالى. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.